ومن كلام البقية قال في حديث صحيح وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب. إذا هذا فيما إذا كان من التابعين، وأما إذا كان من الأتباع قيل صحيح غريب، لأن نادر ما يتفوض أتباع التابعين، لأن تفوض مظنة الوحي مظهر. فأما إذا كان يتفوض من أتباع التابعين ثقة فهذا صحيح، لكن حديث يستغرب. وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فضل. شوف الذهبي ما نفى التصريح، لأنه يندر أن يتفوض الخطان أو ابن مهدي أو من أتى من بعدهم يندر أن يتفوض بالخبر. عندما وجد الإمام مالك الناس يقصدون، قال ما قال الناس يقصدونني في الحديث هذا الحديث؟ قال لأنك تفوضت فيه. قال لو كنت أعلم أني ما يرويه إلا أنا كان ما رويته. يتفوض مظنة الخطأ. ولذلك قال أبو داود لو كان الحديث غريبا لم يروه إلا مالك القطان لغده. هذا قال في رسالة لأهل مكة، لأن التفوض نادر، لأن المحدث عندما يأتي إلى الراوي يقول جميع ما عنده. فعندما يتفرغ الشخص عن شخص بحديث لم يتابع عليه، أين أصحاب هذا الراوي؟ أين أصحاب هذا الراوي؟ فيكون هذا مظنة الخطأ والوهم. فأتباع التابعين ما يمكن أن يتفرغوا، ما يمكن أتباع التابعين ما يمكن أن يتفرغوا. وأما أن يتفرغ منه توقف في خبره. وللمسألة فيها بحث، لكن الأخوان يريد أن نستعجل حتى ننتهي، مع أن المسألة ولا تحتاج، هذه المسألة تحتاج إلى بحث. قال وينظر تفاوضه فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين أو ثلاثة. أحمد بن صالح المسلم كبار الحفاظ جاء إلى الإمام أحمد فأخذ يتناكران بالحديث، فما استطاع أحدهما أن يأتي بحديث ليس موجودا عند الآخر. هذا مصري وهذا بغدادي، هذا من الحفاظ الكبار وهذا من كبار الحفاظ ولا إما، فما استطاع أحدهم أن يتفرد على حديث عن الآخر إلا حديث كان عند الإمام أحمد ما كان عند أحمد بن صالح، بس هل حديث الواحد فقط. وتجد الواحد من يروي 1,000 حديث. أبو شرعة قال صح عن أبي زرعة، قال أحمد يحفظ 1,000 حديث. يعني هذا التفرد عندهم نادر. نعم التفرد في الصحابة في التابعين في أتباعهم أقل، أتباع التابعين صعب. من طبقة المدينة وأحمد هذا ما يمكن، من تفرد عد خبر منكر. ولذلك عندما تفرد قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل الذهبي الحاكم قال هذا حدث الموضوع، والنسائي أنكر ورد والبخاري رد. يعني ما يمكن، وين أصحاب الليث؟ وأين أصحاب قبل ذلك يزيد بن أبي حبيب؟ ما يمكن، لأن المحدثين كانوا يأتون للشاطئ ويبون جميع ما عنده، وكانوا يبحثون عن الحديث الذي ليس موجودا عندهم حتى لو كان باطلا. ولذلك بعضهم توسع في هذا البالغ حتى أصبح يحكم بالغرائب، فأنكر عليه. لما الإنسان يحكم بالحديث الصحيح المشهورة، لكن كان الصادقين يبغون الصحيح والمشهور ثم يكملون هذا بالحديث النادر والغريب. الإمام أحمد حديث رواه أبو داود هو باطل منكر، يعرف الإمام أحمد أنه باطل ومنكر، لكن ليس موجودا عنده عن هذا الشيء. فرواه عن تلميذه أبو داود قال حدثني إياه أمله عليه أمله عليه فأمله. هو حديث باطل، حديث أبو العشراء الدامي عن أبيه قال لو طعنت في لبتها لو طعنت في فخذها لأجزأت. حديث باطل ليس بصحيح. فالإمام أحمد هو عنده الحديث لكن ليس عنده من هذا الطريق. فكان عند تلميذ أبو داود فقال حدث بهذا الحديث، فكان أبو داود يرتحب أن الإمام أحمد حمل عنا حديث واحد. فأقول نادر عنا متفوض، نادر جدا. كان أبو حاتم إذا سمع مع المحدثين يقول من يأتي بحديث غريب ليس موجودا عندي وأعطيه درهم، فما كان أحد يستطيع يأتي بحديث ليس موجودا عنده. فكان يحفظون الآلاف المؤلفة من الأحاديث. نعم. قال ومن كان بعده فإنما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. يقول ما علمته، لا قد يوجد، هذا يعني إذا كان من طبقة أحمد بن المدينة. قال ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلقة، هو الذي يطلق عليه أنه ثقة وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم

فهذا انحراف بالفعل متشدد من متشدد، وينبغي يلاحظ فيه امرين. الامر الاول هو انه دائما يطلق صدوق، وعند الصدوق بمعنى الثقه، لا يطلق ثقه، هو في الغالب يطلق صدوق، فينبغي ان ينتبه لهذا، ان اذا اطلق صدوق هو في الاصل ثقه في الغالب. والامر الثاني هو مساله ان يكون هذا واوي من ناصب متهم بالنصب، قد انحراش متهم بالغفل، فاحيانا قد يقود الحده في من وصف بالنصب، كما تكلم في احمد بن عبد الضبي، واحمد عبد الضبي ثقه مشهور، لكن وجدت في الغالب ما يعني يتشدد قلب زجاني في حال المتهم بالتشيع. طبعا ابن خراش بعكس الجوزجاني، فاقول ابن خراش ما وجدت ياخذ عن حجه عن الغالب والحد المعتبر. نعم، لكن احيانا يحكم على الراوي يجرح او يقدح فيه هو ثقه، لكن قدح فيه من اجل المذهب، وهذا نادر، وهذه من قواعد جوهر التعديل كما هو معلوم. نعم، قال: وقد يكون نفس الامام فيما وافق مذهبه او في حال شيخه الطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة الانبياء والصديقين وحكام القسط. نعم، هذه بعض قواعد الجوهر التعديل، يعني اشار الى مساله المذهب. ومساله المذهب هي على قسمين، اما فيما يتعلق بالمذاهب الضاله، يعني كان يكون كما ذكرت، يعني مثل الجوزجاني عند شيء من النصب، هو امام من ائمه اهل السنه لكن عند شيء من النصب، فلذلك جرح اهل الكوفه. ومثل ابن عقده عند رفض، فتكلم احيانا ايضا احيانا قليله في من تهم بالنصب، فينبغي يلاحظ مساله المذهب. والقسم الثاني فيما يتعلق بالمذاهب، مذاهب اهل العلم، يعني مذهب اهل الحديث او مذهب اهل الراي، فاهل الحديث تكلموا في اهل الراي لانهم عارضوا السنه واشتغلوا بالراي فتكلموا فيه، واهل الراي ايضا احيانا يتكلمون في اهل الحديث بدون حق. فبالنسبه لاهل الراي كلام في اهل الحديث ينبغي يلاحظ هذا الشيء، لا العكس، لكن احيانا قد يتكلم الامام في بعض اهل الراي من ائمه اهل الحديث، يتكلم في اهل الراي وقصد التنفير من حاله، ليس قصد رد حديثه، فايضا هذا ينبغي ان يلاحظ. قالوا: العصمة للانبياء والصديقين وحكام القسط، وطبعا يقصد بذلك ان يقصد بالصديقين وحكام القسط هم الانبياء، لان او يقصد من عصمة الانبياء، وان الصديقين هم يعني ليس لهم عصمة، ولكن هم اقرب الى توقف العدل، لكن فيما يبدو ان هذه تاج على الانبياء لانهم هم المعصومين. قال: ولكن هذا دين مؤيد. طبعا اذا كان يقصد بالصديقين الذين هم دون الانبياء فلا شك، ما في احد معصوم الا من عصمه الله، ومن عصمه الله هم الانبياء فقط. فقل هل العباره اما ان تكون الصديقين هذه صفه للانبياء وحكام القسط للانبياء راجعه للانبياء، واما ان تكون ليست راجعه فتكون العصمه خاصه بالانبياء، وان الصديقين وحكام العدل يعني نوعا ما قريبين، يعني قريبين من توقف العدل والصدق، والذي يبدو انها صفات الانبياء عليهم الصلاه والسلام، فلا تكون الصديقين وهم الذين يحكمون بالقسط. قال: ولكن هذا في مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماء على ضلاله لا عمدا ولا خطا. الاجماع هو من ادله الشريعه، وقد دلت نصوص من القران ومن السنه على ذلك، ومن القران قوله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. اذا اذا اتفقنا خلاص، قال اذا اختلفتم، لان اذا اتفقنا يصب هو حكم الله، ولذلك قال ايضا عز وجل: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم. ما قال اذا اتفقتم، ان اتفقنا هو حكم الله يعتبر، وانما قال فان تنازعتم، ونحو ذلك من الايات. واما السنه فحديث لا تجتمع امتي على ضلاله جاء من حديث ابن عباس، وجاء ايضا عن غيره من الصحابه، فهو بمجموع طرق لا باس به، جاء موقوعا وموقوفا، ويؤجل ايضا ما ثبت عن المسلم ما راه المسلمون حسن فهو حسن، فهذا يؤيد ما جاء في الحديث الموقوع: لا تجتمع امتي على ضلاله.

لكن عندهم زيادة نوعا ما تجاه محبة آل البيت، أو أعلى من هذا أن يثني ويحب الصحابة ويعرف فضل الشيخين، ولكنه قد يقدم حديث هذا أمر أغلب، هذا أمر أغلب لأنه يكون واضح في تقسيم البطل وأمر هذا الشيء. يعني نعم قد توقف بعض أهل السنة في تقديم علي على عثمان، هذا نعم، لكن لا شك الذي دل عليه الدليل هو تقديم عثمان على علي، كما ثبت في البخاري عن ابن عمر قال كنا نقول ان افضل هذه الامه بعد واسوله ثم بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نقابل، فهذا نقصا اهل واسوله يفيد ان عثمان مقدم على علي رضي الله تعالى عن الجميع، وهذا مذهب جمهور السلف. نعم قال واما من استحل الكذب، طبعا نرجع على درجات، الارجاء على درجات، وانا ذكرت اخذ هذه الدرجات، ولا من اعلى درجات الارجاء هو ان الايمان مجرد القول كما هو مذهب الكراميه، وان كان الكراميه في الاسماء والصفات حالهم احسن من غيرهم من نسبه الاسماء والصفات على شيء من الخطا في ذلك، يعني يقول مثلا الله عز وجل متكلم لكن تكلم بعد ان لم يكن متكلم، وهذا باطل، لكن يثبتون في الاصل اسماء الصفات، لكن في الاوجه مذهبهم قبيح، يقول ان الايمان هو قول باللسان فقط، فعندهم ان المنافقين عندهم مؤمنين لكنهم يقولون بانهم مخلدين في النار. قال وما من استحل الكذب نصا لرايه كالخطابيه وهؤلاء فرقه من الرافضه، وهؤلاء الرافضه يستحلون الكذب عافانا الله واياكم، فبالاولى رد حديثه. قال شيخ ابن وهب اي محمد بن علي بن وهب الموضوع بن لقيط العيد، العقائد اوجبت تكفير البعض للبعض او التبديع، واوجبت العصبيه ونشا من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقه المتوسطه من المتقدمين. والذي تقرر عندنا انه لا تعتبر المذاهب في الروايه ولا نكفر اهل القبله، طبعا لا شك ان هذا الكلام فيه تفصيل، المذاهب في الروايه لها دخل، لكن على التفصيل الذي شرحناه من قبل وفيما سبق، على التفصيل الذي شرحناه من قبل وفيما سبق. واما لا نكفر احدا من اهل القبله فالا بامكان متواتر من الشريعه، فهذا فيه تفصيل الذي دل عليه دليل القران والسنه واجماع الصحابه والسلف ان الكفر يكون بالجحد والتكذيب اي بالاعتقاد، ويكون بترك العمل كترك الصلاه او ترك التحاكم الى شريعه الله وعدم الحكم بشريعه الله، بحيث ان يكون الغالب عليه ترك التحاكم بالشريعه، وهذا نقص القران بانه كافر. وقد قال الله عز وجل ايضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس في مثل او مثلتين، وان معنى هذا من كان منهجا وديدنا ترك التحاكم الى شريعه الله، فهذا نقص الله عز وجل في كتابه على كفره. وقد نقل بن كثير الدمشقي كفر التتار الذين جاءوا في زمن ابن تيمية، كانوا يبغون الإسلام وكان معهم قاضي ومعهم مؤذن وأذن الصلاة، لكن يتحاكمون إلى ما يسمى بالياسر، وهم من شرائع شتى مثل القوانين من شرائع شتى، فهذا قال ابن كثير بالإجماع أنه كفر، قال ابن كثير بالإجماع أنه كفر. نعم ويكون الكفر أيضا في القول، مثل من استهزأ وإن لم يعتقد، استهزأ على سبيل المزح وعلى سبيل خطأ الطريقة وكذا كما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستهزأ على سبيل المزح فقط والخوض وليس على سبيل التطهير لذلك واعتقاد صحة ما قالوه، فحكم الله عز وجل بكفر بعد أن كانوا مؤمنين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، وهذا اجماع، نقل هذا الاجماع تمام من عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الجميع، وهناك قبل من نقله. فاما من قال بان الكفر لا يكون بالاعتقاد فهذا ليس من مذهب اهل السنه، بل هذا من مذهب المرجئه، مذهب فاسد باطل. فالكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، هذا الذي دل عليه صريح القرآن والسنة وما تواتر عن الصحابة. فالكفر يكون بهذه الأشياء. وممن كفروا في عهد الرسول عليه السلام مع صحة اعتقادهم لكن كفروا من ناحية العمل، الذين والوا أعداء الله،